بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه دل على أهمية النصيحة، حتى لكأنها هي الدين بأكمله، حتى لكأن النصيحة هي الدين كله. وكذلك حين كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما يدل على أهميته. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، هي إرادة الخير لمن تنصح له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن حق المسلم على المسلم، قال: حق المسلم على المسلم ست، ومنها: إذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك أخوك المسلم وطلب نصيحتك فانصح له، دله على خير ما تعلم. والنصيحة ليست هي مجرد القول، بل قد تكون بالفعل، أن تنصح له في بقولك وأن تنصح له بعملك، تنصح في معاملتك لأخيك المسلم، لا تغشه ولا تخدعه، هذا من النصح له، ليس مجرد القول فحسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ولا شك أن الناصح يجب عليه أن يتلطف مع من ينصحه بقوله، وأن يستعمل معه اللين والرفق، لأنه لا غرض له إلا أن ينقذ أخاه المسلم مما يراه عليه من معصية، أو يراه عليه من خطأ، فهو يريد أن ينقذه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا وفقت أنت إلى طاعة الله عز وجل، وددت لو أن جميع الناس عملوا بطاعة الله. فإذا رأيت مقصرا في حق الله تبارك وتعالى، نصحته من قلبك، وأردت له الخير من قلبك، وأردت أن يكون من المطيعين لله عز وجل. فهذا هو النصح، أن تنصح له، بمعنى أنك تدله على الخير وأن تنهاه عن الشر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي نالت به هذه الأمة الخيرية على الأمم كلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الفائزون حقا. ولما وصف المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذن هذه صفة المؤمن، وهو شأنه أنه ينصح لإخوانه. والعلماء يقولون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من ثلاثة أمور: لا بد له من العلم، أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، لا يأمر لأنه إن لم يكن عالما فربما أمر بالمنكر ونهى عن المعروف وعكس الأمر. لا بد أن تعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر، أن هذا معروف يجب أن يفعل وأن هذا منكر يجب أن يترك، فلا بد له من العلم قبل أن يأمر وينهى، ولا بد له من الرفق معه، يدعو إخوانه بالكلمة الطيبة، إذا رأى أخا له أخطأ فإنه ينبهه برفق ولين وحكمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا جئت إلى أخيك المسلم وتحببت إليه وقلت: يا أخي بارك الله فيك، أنا أعلم أنك على خير، لكن الأمر الفلاني قد تكون غفلت عنه أو قد تكون نسيت أو فالتمست له الأعذار، فإنه سيستجيب لك. لكن لو جئته وهددته وأغلظت له بالقول لربما نفر منك. والله عز وجل قال عن لموسى وهارون في دعوة أعتى الناس: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو فرعون في جبروته وطغيانه، حدثوه بلين. والله عز وجل قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا ولا غليظ صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يحدث أصحابه برفق فيعلم الجاهل، حتى إن الرجل الذي عطس في الصلاة وفعل ما فعل في صلاته كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، الناس صاحوا به من كل جهة وخبطوا على أرجلهم، يعني يسكتونه يصمتونه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فيقول هذا الرجل: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه، فوالله ما نهرني ولا كهرني. النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق الأعرابي الذي جاء وبال في طائفة المسجد، أي في ناحية من المسجد، صاح به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لا تزرموه، دعوه اتركوه، حتى انتهى الرجل من بوله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بدلو مما فصب على بول الأعرابي، ثم قال له إن هذه المساجد إنما فيها التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله، لا تصل لهذا. حتى إن الرجل من حبه وفرطه قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا، من لين النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نتخاطب مع الآخرين بهذا الأسلوب الجميل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فيجب أن نحتذي سيرته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالدين النصيحة، لا تترك، انصح أخاك المسلم إذا رأيته على خطأ. ولهذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة إلا من استثناهم الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أوصى بعضهم بعضا ونصح بعضهم بعضا بالحق فاستقاموا على أمر الله عز وجل، فهؤلاء من الفائزين، ليسوا خسرانين. وعلى المسلم إذا نصحه أخوه المسلم أن يفرح بذلك ويقول الحمد لله الذي يسر لي من ينبهني على عيوبي. لأن كثير من الناس تجاملك، لو كان الشخص قد يكون من أعصى العصاة قال له أنت يعني ما مثلك في العبادة والطاعة، ويهون، ربما هون عليه المعصية. لا، لكن إذا وجدت أخا صادقا ينبهك على الخطأ ويحذرك من الشر فاعلم أنه يريد لك الخير، لا مصلحة له إلا أنك تستقيم على أمر الله عز وجل، فتحمد الله عز وجل الذي يسر لك هذا الإنسان، هذا الأخ الكريم الذي دلك على الخير. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، ليس مجرد أنك تنصح أخ أو أن تدعوه إلى الله عز وجل أو أن تعلمه شيئا من الخير فحسب، لا، لك مثل أجره. تصور أنك دعوت شخصا ونبهته، قلت له يا أخي هذه الصلاة فريضة من فرائض الله عز وجل، فاستقام هذا الإنسان على أداء الصلاة وأدى الفرائض، فلا يؤدي فرضا إلا لك مثل أجر. فلو قلت له يا أخي صلاة الليل هذه شرف المسلم وبينت له ما فيها من خير، فقال إذن لن أترك صلاة الليل، واستقام على صلاة الليل، وأنت يوم من الأيام قصرت ما لم تقم، كل هذا في موازين حسناتك. من دعا إلى هدى، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت لا تدعو أحدا، الدال على الخير كفاعله، فلا تدل أحدا على خير إلا أعطاك الله مثل أجره. ثم النصيحة قد يطلبها الشخص منك، يستنصحك في أمر من الأمور، يستنصحك في زواج، هل أتزوج من الناس الفلانيين أو لا أتزوج، يستنصحك في تجارة، هل أتاجر مع فلان أو لا أتاجر، هل أتاجر في البضاعة الفلانية أو لا أتاجر، يستنصحك في أمر من أمور الدنيا. فالواجب عليك أن تنصح له وأن تدله على خير ما تعلم، كما لو كنت أنت الذي تريد أن تفعل ذلك. ولهذا من أجل هذه النصيحة أجاز العلماء هنا أن تتكلم عن ذلك الشخص الذي يريد النصيحة في حقه وحتى ولو كان هذا الكلام يكرهه ذلك الشخص وليس من الغيبة. قال لك أريد أن أتزوج من الأسرة الفلانية، فتقول هذه الأسرة لا تصلح لك. فإن اكتفى بهذا الأمر الحمد لله، وإن قال لا بين لي لماذا لا تصلح لي، وأنت تعلم شيء بإمكانك أن تقوله لكن بقصد النصيحة فقط ولا تزيد على ذلك. لو قال لك أريد أن أتاجر مع فلان ونعطيه مالي حتى يتاجر به، قلت لا أنصحك أن تتاجر مع فلان، فإن هذا الشخص عنده كذا وكذا مما لا قد لا يؤتمن على مالك، فهذا لا شيء فيه، وهذا من باب النصيحة لمن استنصحك. وإذا استنصحك فانصح له. فلما قالوا يا رسول الله لمن النصيحة، لمن هذه النصيحة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء النصيحة لكتاب الله عز وجل لله ولكتابه هو الإيمان به سبحانه، والإيمان بكتابه، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تدافع عن دين الله وعن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبذل كل ما تملك نصيحة لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن دين الله تبارك وتعالى، وأن تعبد الله عز وجل صادقا، وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا. فهذا من النصح لله ولكتابه ولرسوله وليأئمة المسلمين. الأئمة يدخل فيهم العلماء ويدخل فيهم الأمراء، فالنصيحة هو بطاعتهم، بطاعة الولاة، إلا في معصية الله عز وجل طاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم وكراهية للمنازعة لهم، فإذا فعلت ذلك نصحت لهم. وأن تنصح لهم بالقول إذا رأيت منكرا وبإمكانك أن تصل إليهم وأن تنصحهم، فإنك تنصح لهم وتذكرهم بالله تبارك وتعالى. ولعامة المسلمين كما ذكرنا سابقا بدلالتهم على الخير وبتحذيرهم من الشر وببذل ما تستطيع في ذلك. فإذا فعلت هذا اكتملت هذه الأمة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه تكميل. أنت أولا تكمل نفسك بالعمل بالإيمان بالله وبالعمل الصالح، ثم تكمل غيرك بدعوته إلى الخير وتسعى في ذلك، وتحاول أن تنقذ أخاك المسلم من كل شر ومن كل معصية، وأن تسعى إلى ذلك ما استطعت إليه سبيلا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي ينجينا الله عز وجل به يوم القيامة من عذابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أنا متزوج من نصرانية وقد دخلت في الإسلام ولله الحمد، لكن المشكلة أن أولادي منها لم يدخلوا في الإسلام، فما الحكم؟ والأصل في هؤلاء أنهم أن يكونوا مسلمين تبعا لأبيهم، ولكن إذا كانوا هؤلاء كبارا ولا يستطيع الإنسان، عليه أن يسعى جاهدا في دعوتهم إلى الإسلام، فإن هداهم الله عز وجل ووفقهم للإسلام فذلك ما يريد، وإن لم يوفقوا للإسلام واستمروا على النصرانية فإنه يعلمهم بخطر ما هم عليه، ولا يكلف الله نفساً